السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم بعد غياب أكثر من شهر لظروف الصحية، وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. والحقيقة يا جماعة، يعني درس الليلة هو الحلقة 11 من حياة فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. احنا بقالنا دلوقتي 10 حلقات تقريبا فاتت في حياة سيدنا عمر، وبقالنا تقريبا حوالي 4 حلقات، وإلا لو هنتكلم عن سيدنا عمر فلا ينتهي الحديث عن سيدنا عمر. ويكفى أن نقول، احنا لو قلنا عن ترجمة سيدنا عمر قلنا كفاية أن احنا نقول أن هو تلميذ النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا الليلة دي، احنا طبعا لما اتكلمنا في 10 حلقات اللي فاتت اتكلمنا عن حياة سيدنا عمر في الجاهلية وقصة إسلامه وحياته بعد الإسلام، وحبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب ربنا لسيدنا عمر وموافقات القرآن اللي كانت بتنزل موافقة لرأي سيدنا عمر، وحب النبي لسيدنا عمر وتزكيته، يعني تزكية عالية جدا لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، ومواقفه الجميلة وصفحات من حياته. وقفنا مع صفحات كتيرة جدا في الحلقات اللي فاتت، والنهاردة هنقف مع بعض الصفحات من أول تلك الصفحات، صفحة من عدل سيدنا عمر. وإذا ذكر العدل فحي هلم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. جميل قوي قوي انك تشوف انسان يقدر يظلمك ورغم ذلك هو بيحب العدل فيكون عادل معاك، لان الانسان لما يستطيع انه يظلم ورغم ذلك هو بيعدل بتبقى المنقبة جميلة قوي. لما تلاقي واحد غني ويقدر يتكبر لكنه متواضع بتبقى جميلة قوي. لما تلاقي شاب بيقدر يفعل الفواحش والمعاصي وبيعف نفسه وانسان بيتقي ربنا بيكون في ظل عرش الرحمن كما اخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف في عجاله سريعه كده صفحات من عدل سيدنا عمر بن الخطاب، ونبدا الصفحه دي بموقف في غايه الجمال والبهاء. سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام، والروايه رواها اياس بن سلمة عن سلمة نفسه اللي هو ابوه، بيقول في يوم من الايام اللي هو ابوه اللي اسمه سلمة رضي الله عنه وارضاه ماشي في السوق، فماشي في مكان كده، فسيدنا عمر ماشي معاه، طبعا الدره موجوده جاهزه يعني. فالمهم هو معدي فلقاه ماشي في طريق كده، فراح ضربه بالدره فقال اخر عن الطريق يا سلمة، يعني ما بلاش تمشي في وسط الطريق، خليك على جنب كده. فالدره ما اصابت الا ثوب سلمة، يعني ما جاتش في جسمه، دي يا دوب كده ضربت فين؟ في الثوب اللي هو لابسه. قال يعني ما حسش بيها خالص بالمره. سيدنا عمر ما نسيش الموضوع ده يا جماعه، يعني تخيل كده لما تكون حتى بتمزح مع واحد صاحبك وتخبطه خبطه بالراحه كده، يعني هل هو هيفتكرها؟ ده امر بسيط يعني. فضربه بالدره فنزلت على فين؟ على الثوب نفسه. بعد سنه سيدنا عمر سمع ان سلمة رايح يحج، فراح مناديه قال اردت الحج يا سلمة؟ قال اجل يا امير المؤمنين. قال له تعالى، راح واخد ايده في ايده كده وطالع بيه على البيت، وراح مطلع له 600 درهم وقال خذ هذه فاستعن بها على الحج، واعلم ان هذه بتلك الخفقه التي ضربتك اياها منذ سنه. خد بالك، دي ديت مقابل الضربه اللي انا ضربتها لك من سنه فاتت. فالراجل استغرب، طبعا انت لو مكانه سبحان الله، دي ضربه كده بالراحه كده وجت في الثوب ما جاتش فيا. فقال والله ما تذكرتها يا امير المؤمنين. قال وانا والله ما نسيتها ابدا، وخشيت ان يسالني الله عز وجل عنها يوم القيامه. ده عمر بن الخطاب. يعني شوف، انا بديك بس مثل بسيط، ده ممكن النهارده ناس عماله بتظلم وتاكل فلوس بعض وبتعمل، وربنا عافينا وعافيك، وحقوق بعض ده النهارده تروح شوف المحاكم، والله العظيم لا يمكن تقول احنا في دوله فيها ناس بتتقي ربنا، يعني انا اسف في الكلمه، ازاي ان تحس ان نص الشعب رافع اواضع عن النص الثاني؟ تلاقي المحاكم كلها مليانه، وده شهاده زور، ربنا عافينا وعافيك بالاجره. يقول لك اشهد لك زور ب 20 جنيه، اعمل كذا، اسوي كذا، وهو مش عارف ان يوم القيامه ربنا قال وقفوهم انهم مسؤولون، لا تزول قدم عبد من عند ربي يوم القيامه حتى يسال عن 4. هتتسال عمرك ده عملت في ايه؟ ظلمت في مين؟ أديت حق مين؟ أحسنت إلى مين؟ أسأت إلى مين؟ هتتسأل. وعن شبابه فيما أبلاه، لأن الشباب مظنة بقى الفتوة بقى والإيه، واخد بالك، فهتتسأل، هتتسأل وهتقف بين إيدين ربنا. عشان كده بنقول أخبارنا إيه مع المظالم يا جماعة؟ يا جماعة ده إحنا ممكن عياذا بالله الإنسان بمجرد إنه يقع في مظلمة بشر، ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن واحدة هتخش النار في إيه؟ في قطة. والحديث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، قطة، عملت ايه مع القطة يا رسول الله؟ قال: حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. كأن النبي بيقول لك خد دي وافهم اللي بعدها، دي قطة وواحدة ظلمتها تخش النار، امال لما تظلم واحد بيسجد لله هيتعمل فيك ايه؟ هي دي المسألة يا جماعة، نفهم. زي ما ربنا بيقول: يوما يجعل الولدان شيبة. طب ايه ذنب الولدان؟ طفل صغير لسه مولود ولا حتى بيرضع، ده ذنبه يشيب راسه ليه لما يشوف يوم القيامة؟ كأن ربنا بيقول لك خد بالك، الطفل الصغير لما يحضر يوم القيامة أو يشوف يوم القيامة هيشيب راسه، أمال أنت بقى يا اللي جاي لي بذنوب قد الجبال، معناها إيه؟ معناه بيقول لك توب. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يعني خد دي وافهم اللي بعدها. هي دي مسألة إيه؟ اقرأ ما بين السطور، اقرأ ما بين السطور. المظالم دي يعني معناها باختصار إن أنت بتصوم لغيرك وبتصلي لغيرك وبتحج وتزكي وتعمل كل الخير لغيرك، ليه؟ لأن أنت بتعمل يعني كل عمل صالح بتعمله بتعمل له حوالة بريدية لفلان، بتدي له حسناتك. والمصيبه في ايه بقى؟ ده انا عايزك تركز مع الحته دي بس، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يوم القيامه يا جماعه لما النبي اتكلم، والحديث رواه مسلم، لما قال: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فالنبي قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، اربع حاجات هي جميله قوي، عبادات ايه؟ واخد بالك؟ وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا، فايه اللي يحصل؟ النتيجه، فيعطى هذا من ايه؟ ما قالش من صلواتي. ما ممكن صلاه ما تبقاش مقبوله. ركز في الحته دي قوي. ما قالكش من زكواتي، ما قالكش من حجي، ما قالكش من صيامي، قال لك لا، من حسناتي. يعني العمل الذي قبل منه ابتغاء مرضات الله وعلى هدي رسول الله هو ده اللي هيختص منه الرجل. واضح يا جماعه المساله خطيره ازاي؟ يعني واحد ممكن يكون صلى 15 سنه، اتقبلت منه عباده 3 سنين، ظلم ناس مظلمه معينه، تقضي عباده الثلاث سنين، يتاخد منه عباده الثلاث سنين التي قبلت مش التي ردت. واضح يا جماعه؟ يعني هياخد من صافي حسناته، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اللي يحصل اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح ايه؟ ثم طرح في النار. ربنا عافينا وعافيكم، فاياكم والمظالم، اياكم. النبي بيقول كده يا جماعه، قال: اتقوا دعوه المظلوم وان كان ايه؟ كافرا. ايه ده؟ هو انا طب النبي نهاني عن ظلم المسلم ونهاني كمان عن ظلم الكافر؟ اي نعم، اوعى تظلم كافر ولا مسلم، ده ظلم القطه يدخل النار. امال ظلم الكافر؟ طب ما الكافر ده يرجى منه ان هو يسلم، انما القطه هي قطه، يعني واخد بالك، هي الكون كله بيسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى، انما الكافر ده ممكن انه يسلم ويبقى في ميزان حسناتك. فالنبي بيقول لك اوعى تظلم حد، اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. والحديث رواه احمد بسند حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الملك، الحديث رواه البخاري في التاريخ والنسائي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بريء من مين؟ من القاتل، ده ممكن يكون مسلم، اه ممكن يكون مسلم، والنبي يتبرأ، هيتبرأ منه حتى وإن كان المقتول ايه؟ كافرا. هي دي المظالم يا جماعة، اوعوا. عشان كده بقول لك صفحة جميلة من عدل سيدنا عمر رضي الله عنه. تعال نشوف صفحة تانية بس برضه نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان في امرأة في صنعاء، هذه المرأة غاب عنها زوجها، سافر راح أي مكان، المهم فاتخذت عشيقا وخليلا من بعده، عاشت في الحرم مع واحد من بعد زوجها لما خرج. فالمهم في يوم من الأيام هو كان لما خرج هذا الرجل أو سافر، ساب لها ابن من زوجة تانية، يعني هي الراجل ده متجوز أكتر من واحدة، فساب عندها ولد من زوجة تانية، قال لها خلي بالك منه. فلما عاشت هذه المرأة مع العشيق هذا أو الخليل، قالت له الولد ده ممكن يفضحنا، طب نعمل؟ قال لها لا، قالت له نقتله. فقال لها انا ما اقدرش، فامتنعت عنه. فلما امتنعت عنه قال لها خلاص نقتله. فاجتمع الرجل هو وصديق له والخادم والمراه، الاربعه قتلوا الطفل ده وقطعوه حتت ورموه في البير. ففضلوا يبحثوا عن القاتل لحد ما وصلوا لمين؟ لعشيق او خليل هذه المراه. فجابوه فاعترف، فجابوا الاربعه. لما جابوا الاربعه رفع الامر الى عمر بن الخطاب عشان يحكم في القضيه دي. فحكم عمر بقتل الاربعه وقال: والله لو اشتركت صنعاء كلها في قتل هذا الغلام لقتلتهم جميعا. هي دي المسألة يا جماعة، هو ده العدل، العدل أساس الحكم فعلا. ولذلك الإمام ابن تيمية دي كلمة جميلة قوي قوي، بيقول إيه؟ إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، خد بالك، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يعني ممكن تكون دولة مسلمة وما فيهاش عدل تتهدم، وممكن تكون دولة كافرة وفيها عدل تقام. فالعدل أساس الملك، هي دي المسألة. الإنسان ما يوقعش نفسه في مظلم. ولا أجمل ولا أبهى من الموقف الجميل ساعة ما ملك الرومان بعت يعني رسول من عنده أو سفير من عنده عشان يروح يوصل رسالة لسيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اللي بيحكم 26 دولة. رايح يسأل فين قصر أمير، طبعا كلمة أمير المؤمنين دي كلمة إيه بقى؟ ده أنت النهارده لما بتروح تسأل عن مدير عام حتى ولا غيره بتسأل فين الفيلا بتاعته ولا فين؟ لا ده بقى أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة. فقال أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا له ليس له قصر. فطب أين بيته؟ قالوا له بيته في الحتة الفلانية بس مش هتلاقيه دلوقتي. طب ليه فين؟ قال يمكن مثلا في صالة اجتماعات ولا مثلا في أي حاجة. قالوا له هو الراجل اللي نايم هناك ده تحت الشجرة وقد توسد يعني شوية كده حاجات زي خوص كده حاططها تحتيه وعامل إيديه كده ونايم. معقولة؟ هو ده أمير المؤمنين؟ فوقف يتفرج عليه فلقاه نايم يغط في النوم وقد سال العرق على جبيني، يعني نايم بقى ايه بالبلدي كده مطمن، ما فيش اي حاجه خايف منها بالمره. فقال هذا هو امير المؤمنين. والله يا جماعه احنا بالله عليكم سمعنا الكلام ده كم مره؟ القصه دي سمعناها واحنا في اولى ابتدائي لحد يومنا هذا واحنا بنسمعها على طول. لكن حد فيكم فكر في الموقف ده؟ واحد امير مؤمنين ده النهارده لما بيكون مدير في مصنع يخشى ان هو يكون ظالم عامل من العمال، فلو نام لازم يقفل على نفسه. ليه؟ يقول لك العامل يخش عليا. سبحان الله، ده امير مؤمنين عارف يقينا انه ما ظلمش حد. هو اللي قال كده، والله لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يعني العنزه نفسها ما اتظلمتش. وبعدين لما كان يجلس بجوار بعير مريض ويبكي ويقول والله ما ادري ما بك واني لاخشى ان يسالني الله عز وجل عنك يوم القيامه، انا خايف. في اكتر من كده؟ في اكتر من كده خشيه؟ فمطمن ما فيش حد في الرعيه اتظلم. ده هو كان مقسم ليله 3 اقسام، قسم ينام فيه وقسم يصلي فيه والجزء الثالث كان يطوف في المدينه عشان يطمئن على احوال الرعيه. مين بيعمل كده؟ بلاش ده كله. مين بيعمل كده مع اولاده مش مع الرعيه؟ حد فينا بيقوم في الثلث الاخير من الليل يعدي على اولاده غرفه غرفه، ولا غرفه غرفه هي البيت كله غرفه، المهم يعني سرير سرير، واخد بالك، يطمن على اولاده ويشوف الولد ده متغطى ولا لا، الولد ده جعان ولا لا، تعبان ولا لا، ما نامش ولا لا. حد فينا بيعمل كده يا جماعه؟ الا يعني القليل طبعا يعني، بس في موجود. لكن امير المؤمنين كان لازم يطمن على الرعيه، فنايم يغط في النوم. فالراجل استغرب، شوف بقى، والحق ما شهدت به الاعداء. قال لا عجب في ذلك، حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. شوف قد ايه الموقف. على فكره الموقف ده كان سبب اسلام هذا الرجل. قال لولا اني رسول قد جئت من عند ملك الرومان، ولا يحل للرسول ان يغير ديانته في يعني الا والا بقى هيعتبروا ان سيدنا عمر هو اللي احتجزه واجبره على الاسلام. فقال لا انا ارجع تاني وارجع بقى بمزاجي اسلم. فرجع الى ملك الرومان ثم عاد مره اخرى فاسلم امام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وده درس جميل قوي، هناخد درسين حلوين قوي من الحته ديت بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. اول درس ان اجمل نومه، اجمل نومه ممكن تنامها في حياتك يوم ما تنام وما عليكش مظلمة لأي حد، ما تكونش عملت حاجة في حد أبدا، ويوم ما تنام وإنت مطيع لله. تخيل كده لسه مصلي العشاء في جماعة ما شاء الله ورايح البيت، قريت ورد القرآن وقعدت اطمنت على زوجتك وولادك، اتكلمت كلمتين طيبين، ذكرتهم بالله، قلت أذكار النوم، توضيت، نمت، هتنام نومة وإنت مرتاح قوي. إنما اللي بينام هو ما عرفش ينام إلا بالمهدئات وإلا بالمنومات وإلا بالكلام ده كله، أكيد في حاجة غلط. يعني سامحني، اكيد فيه هو يعني هو مش مستقر نفسيا. لان فعلا يعني صدق الله قال جل وعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب. عايز قلبك يطمئن وتبقى في راحه وسعاده وسرور ويعني وسعاده، ويعني لازم تكون مطيع لله، لازم تقرا القران كده تحس كده بالسكينه نازله على القلب. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. فسبحان الملك، اجمل ليله تنامها يوم ما تكون ما عليكش مظلمه لحد، يوم ما تكون مطيع لله سبحانه وتعالى، يوم ما ترجع من عمل قدمته لله، ماشي في الدعوه، عمال ما شاء الله بتجري يمين وشمال وتدعو وتصلح بين اثنين وتبلغ هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ده القران وتعلم ده، ترجع بالليل تعبان تنام وانت مرتاح ان عملت العمل ده لمين؟ لله. ولذلك كان بعض الدعاه والعلماء زمان كانوا يجيبوا تلاميذهم اخر اليوم او اخر الاسبوع عموما يعني، في وقت الدرس، يقول له تعالى أعزك الله وريني النعل. فإذا لقى النعل جديد يقول له لا لا لا أكيد ما بذلتش جهدي في الدعوة. يلاقي التاني النعل بتاعه إيه؟ دايب. يقول له أيوه ده علامة على الجهد الذي بذلته لله سبحانه. هي دي المسألة يا جماعة، إن إحنا نعيش لله. كنتم خير أمة أخرجت لإيه؟ مش لنفسك، لا للناس. ولذلك سبحان الله الناس اللي عمالين بيدعوا وعمالين بيقدحوا في الإسلام والمسلمين يقول لك يا عم ده الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف، كذبوا. ليه؟ لأن الأصل في الإسلام هو الدعوة مش القتل. وأدي دليل على كده، أكبر دليل إيه؟ خد بالك من حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه مسلم لما كان يرسل سرية كان يقول لهم إيه؟ أغزوا بسم الله وفي سبيل الله. خد بالك، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقطعوا شجرا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا، حرب كلها رحمة. وكان يأمرهم إن هم لما يخشوا مدينة كافرة كافرة اعرضوا عليهم الإسلام، رفضوا ما تغصبوهمش، خدوا منهم الجزية. والجزية دي يا جماعة مش إتاوة، لا دي ضريبة دفاع، لأن يحرم أن يدخل واحد كافر في جيش المسلمين أبدا. لأن تخيل أنت لو دولة إسلامية في جيش في ناس كفرة وأنت هتحارب ناس كفرة، اللي جوه دولة ممكن يعملوا إيه؟ يتفقوا مع الإيه؟ مع الجيش التاني يدمروك أنت. عشان كده ما يخشش الجيش الإسلامي. نظير أن هو مش هيخش لازم يدفع ضريبة دفاع، وضريبة أو مبلغ يندفع علشان الاهتمام بمرافق الدولة. هي الدولة دي مش فيها مرافق مياه وكهرباء ومجاري وغير ذلك، واخد بالك؟ فهي دي الجزيه، ما هياش اتاوه يا جماعه زي ما الناس فاهمه، لا. طب رفضوا يدفعوا الجزيه يبقى القتال او الجهاد. الجهاد ولا تبداوهم حتى يبداوكم، بالله عليك شفت دين في رحمه بالمنظر ده؟ ده النهارده لو دوله كافره سلطت على دوله مسلمه بيقتلوا الاطفال ويضربوا المستشفيات ويقتلوا المدنيين اللي هم ما لهمش ذنب في اي حاجه، انما المسلمين لا، المسلمين ما يعملش كده ابدا بالمره. خدت بالك؟ انت بتقاتل او بتجاهد امام جيش كافر، انت لو خليت واحد من الجيش الكافر ده اسلم، لو قتلت واحد من الجيش الكافر يبقى عملت ايه؟ كل اللي عملته ان انا نقصت الجيش الكافر واحد، صح ولا لا يا جماعه؟ انما لو خليته يسلم اللي يحصل يبقى انا عملت حاجتين، يبقى انا نقصت واحد من الجيش الكافر وزودت واحد من الجيش المسلم، صح يا جماعه؟ يبقى ايه المكسب فين؟ في الدعوه ولا في القتل؟ في الدعوه والله، وهو ده اصل الاسلام يا جماعه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، احنا دعاء لله الى الله سبحانه وتعالى، احنا دعاء الى الله، كلنا دعاء الى الله سبحانه وتعالى. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا، ده كلام النبي، ده مين الكلام ده؟ مين الكلام ده؟ للنبي. انا يعني النبي ومن اتبعني، فمن كان من اتباع النبي فلا بد ان يدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية، ويقول كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يبقى ده أول درس. الدرس الثاني إن أنت مش مطالب منك العدل وأنت حاكم وبس، لا، أنت كإنسان مطلوب منك أنت تكون عادل. أنت أب وعندك أولاد لازم يكون في عدل بين الأولاد، أنت متجوز أكتر من واحدة لازم يكون في عدل بين الأزواج، أنت راجل مدير في شركة فلازم تكون عادل بين العمال، انت ناظر في مدرسه لازم تكون عادل بين الطلاب، فالعدل مطلوب. ولذلك كان اول واحد يكون في ظل عرش الرحمن له مين؟ امام عادل. امام عادل دي يا جماعه مش الحاكم بس، لا، اي واحد استرعاه الله رعيه فعدل بينهم فهو في ظل عرش الرحمن، لكن في المقام الاول طبعا الحاكم، لان الحاكم بعدله يعني يشمل الامه كلها، انما انا كرب اسره يعني عدل هيشمل الاسره، فعدل الحاكم ينفع. ولذلك يعني الامام احمد قال لو كانت لي دعوه مستجابه لاختزلتها للايه؟ للسلطان. ان فعلا السلطان المسلم صلاحه يكون صلاح الامه كلها. تعالوا نشوف صفحه ثانيه من صفحات حياه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعالوا نقف مع صفحه من وفاء سيدنا عمر، والله بقى على الوفاء. اجمل كلمه يا جماعه الواحد يحب يسمعها والله كلمه الوفاء، كلمه بقت غايبه قوي في حياتنا. الواحد احيانا يسمع عن زوج كانت حياته تعبانه قوي، وزوجه ما شاء الله وقفت وراه وساعدته وسندته وبذلت كل جهدها لحد ما وقف على رجليه، بحس كده بمعنى جميل قوي. تلاقي واحد ما شاء الله كبر وبقى ما شاء الله مركزه كبير يقول لك ما انساش ابدا اصحاب الفضل عليا، فاهم ازاي؟ فلان وفلان وفلان، تبقى لمسه جميله وحلوه والواحد لما بيسمعها بيبكي والله. تلاقي واحد مثلا بقى عالم كبير جدا يقول لك انا ما انساش مشايخي، ربنا يبارك فيهم، شيخ فلان وفلان وفلان، ربنا يجازيه عني كل خير. ولذلك دايما بقول لكل اخواننا من الدعاء وطلاب العلم، بقول لك حتى لو بقيت اشهر داعيه او احسن داعية في الدنيا اوعى تنسى فضل الناس اللي سبقوك، اوعى تقول لا ما انا دلوقتي اللي بقيت، اوعى تقول الكلمه دي، لان ده بدايه الهلاك ليك، ربنا يعافينا ويعافيك. لا، قول انا ما انساش ان انا فتحت عينيا لقيت الشيخ فلان بيدعو الى الله، والشيخ فلان والشيخ فلان ربنا يجازيهم عنا كل خير، وما انساش ابدا اللي علمني، اول واحد علمني، اول واحد مد لي ايده. الكلام ده كله يا جماعه يزيدك عند الله ويزيدك عند الناس ان احنا نكون اوفياء. تعال نشوف مثل جميل قوي من وفاء سيدنا عمر، بس برضه تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام زيد ابن اسلم بيحكي عن ابيه اللي هو اسلم اللي هو مولى سيدنا عمر. سيدنا عمر ماشي هو واسلم في السوق، فجاه جت امراه شابه كده واقبلت على سيدنا عمر، فقالت له: يا امير المؤمنين، ان زوجي قد هلك مات، وترك لي صبيه صغارا، ساب لي ولاد صغيرين وانا مش لاقي اكلهم. خد بالك بقى من حته، وكان ابي قد حضر الحديبيه مع رسول الله. قال: من انت؟ قالت: انا بنت خفاف ابن ايماء الغفاري، من قبيله غفار، قبيله ابو ذر الغفاري. قال لها: انت؟ قالت: اجل. قال: مرحبا بنسب قريب، عرف ابوها طبعا، فراح على طول في سيدنا سيدنا عمر. في ساعتها في نفس اللحظه راح امر ببعير يجي، جابوا لها بعير وحط لها عليه حاجه زي شوالين كده، اكل وشرب وكل حاجه، وما بينهم كسوه وايه وفلوس، وقال لها: خذي هذا فلن ينفد حتى ياتيك من هو خير منه، او ما هو خير منه، يعني قبل ما يخلص اللي عندك ده هيكون عندك قد واحسن ان شاء الله. فالراجل اللي مع سيدنا عمر قال له: يا امير المؤمنين، لقد اكثرت له، انت اديتها كتير قوي. قال: اسكت يا هذا، فاني اذكر ان ابا هذه المراه واخاها قد فتح حصنا فكنا نستفيء سهماننا من هذا الحصن. يعني ابوها واخوها هما الاثنين في يوم من الايام واحنا بنجاهد، الاثنين لوحدهم دخلوا ففتحوا الحصن ده لوحدهم، وخدنا الغنائم كلها وقعدنا نوزع الجيش كله بسبب ابوها واخوها. وان حسن العهد من الايمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ايه مع الوفاء يا جماعه؟ الوفاء ده معاني كتير قوي، انك تكون وفي اولا مع ربنا. ربنا نعمه كتير علينا والله يا جماعه، الواحد لما يقعد بس كده يتذكر نعم ربنا عليه، والله الواحد بيتكسف من نفسه بجد والله. لما تلاقي واحد ظروفه تعبانه جدا ورغم ذلك مفرغ حياته كلها للدعوه الى الله، وانت ممكن تكون ظروفك ما شاء الله زي الفل، ورغم ذلك عمرك ما فكرت ان انت تدعو واحد عشان يكون في ميزان حسناتك، الواحد بيحس في الوقت ده ان اللقمه الحاف خساره فيه بجد، ان انت ربنا انعم عليك نعم كتير قوي، وكل يوم بيجدد لك النعم. ما ممكن الواحد يصحى يلاقي نعمه من دول مش موجوده، لكن رغم ذلك ربنا بيجدد لك النعمه كل يوم. خد البصر، خد السمع، خد ايديك ورجليك، خد قلبك وعقلك، خد بيديك كل النعم ديت، واحنا فين بقى؟ وقليل من عبادي الشكور. فين الوفاء مع ربنا؟ فين قيام الليل؟ فين محبه ربنا؟ فين القران؟ فين يا جماعه؟ والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. خدت بالك كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فين الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين اتباعنا لسنه النبي؟ فين كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصير انا ومن اتبعني؟ فين بلغوا عني ولو ايه؟ فين احنا من هدي النبي ومن سمة النبي ومن حياة النبي؟ بالله عليك كده، طب تخيل واحنا خارجين دلوقتي بعد ما نخلص الدرس ده، خارجين دلوقتي وقابلنا النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تحب تقابله وانت شكلك ايه؟ طب بلاش ده كله، انت ماشي مع بنتك في الشارع او زوجتك في الشارع، واخد بالك؟ وانت ماشي قابلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتك متبرجة او زوجتك متبرجة، فالنبي قال لك: انت مين؟ فتقول له: انا محمد، او انا محمود، او انا عبد الله. فالنبي شافك ما شاء الله عليك سمة السنة، لكن بنتك متبرجة، مين ديت؟ بالله عليك هتتكسف تقدمها للنبي ولا هتقدمها له؟ هتقول له: يا رسول الله، اهو بنتي دي اللي لابسه استريتش بتحبك يا رسول الله. طب بالله عليك هتقدر تقولها له؟ طب بتحبني فين بقى؟ لما هي سايبانه كده بالمنظر ده، لما هي سايبه حجابها اللي انا امرتها بيه صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ هي دي المساله يا جماعه. فين الوفاء؟ فين الوفاء مع الوالدين؟ الاب والام اللي تعبوا وشقوا وضحوا وعملوا كل حاجه، وخد بالك من حاجه، عبادتنا دي كلها لن تقبل الا ببر الوالدين. ايه الدليل؟ كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وكان من بينهم العاق الوالدي. تصوم، تصلي، تحج، تزكي، تعمل كل ده، لا يقبل عمل الا ببر الوالدين. يعني بر الوالدين يا جماعه، عقوق الوالدين مظلمه كبيره جدا جدا. خدت بالك؟ اخر حاجه قبل ما نخش في الفاصل، فين الوفاء مع زملائك؟ انت النهارده التزمت وربنا اكرمك بقيت تصلي، او الاخت بقت محجبه، طب بالله عليك زمايلك بقى اللي كانوا معاك اللي لسه لحد النهارده مش ملتزمين، جيرانك اللي مش ملتزمين، قرايبك، فين الوفاء؟ فين بقى ان انت ترجع لهم وتقول لهم: تعالوا ذوقوا طعم وحلاوه الايمان اللي انا حاسس بيها دلوقتي، تعالوا عشان عايز نفسي ان اخد بقيتكم الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فين الوفاء يا جماعه؟ فين ان انت لما التزمت تروح تدعو زميلك يبقى عندك وفاء؟ بس ما يجيش النهارده بقى شاب بيقول لك اه عندي وفاء والله، وكان في واحده اعرفها من ايام ثانوي وبقى فاروح ادعوها يعني. لا يعني من الوفاء مش مطلوب في الحته دي، واخد بالك؟ انما ان انت لازم تكون وفي وتحب الخير لكل مسلم، وان انت تحمل هم الدين. فيعني هنكمل ان شاء الله صفحاتنا مع حياه سيدنا عمر فاروق الامه الاكبر، ولكن بعد الفاصل. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته نما في ظلها. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مره تانية مع قصه فاروق الامه الاكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين. تعالوا نشوف صوره تانية من صور حياه سيدنا عمر، صور الجميله المشرقه، صوره من انفاق سيدنا عمر. سيدنا عمر كان في غايه البذل والعطاء، يعني كان كريم لدرجه لا تتخيلها. في يوم من الايام النبي ندب الصحابه، شوف اللفظ انا بقول ايه، ندب الصحابه، يعني ما امرهمش، يعني امر مش واجب، اللي عايز يجيب يجيب. ندب الصحابه للصدقه، فجمع عمر بن الخطاب كل ماله فأخذ نصف المال وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت اليوم أسبق أبا بكر. هو المراد قال إيه؟ عارف طبعا سيدنا أبو بكر دايما سبق للخير يعني، فسيدنا عمر دايما بيتسابق معاه، ودايما سيدنا عمر يعني في المرتبة اللي بعد أبو بكر، فقال النهاردة بقى أسبقه. فأخذ نصف المال، قال طبعا ما حدش يخطر على باله إن يجمع ثروته. تخيلها معايا كده، أنا وأنت بنتسابق، فيعني النبي ندبنا إلى الصدق، قلت بس خلاص هسبقك النهاردة، انت اكيد مش هيخطر على بالك ان انت تودي مثلا غير 1000 جنيه 2000، انا هودي بقى نص ثروتي، واخد بالك؟ فايه راح واخد نص ثروته وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوضعت نصف المال في حجر النبي، فتبسم النبي وقال يا عمر ما تركت لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم مثله. شوف الصدق بقى، ما قالوش ده انا جبت اللي حلت واستلفت وبيعت الست الصيغه بتاعتها وعملت ورهنت الارض اللي في البلد، ما قالش كده، لا شوف الصدق، قال تركت لهم ايه؟ مثله. فقال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فسأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ سؤال واضح، بيقول له سبت لهم إيه؟ يوم سيدنا أبو بكر ما قالوش مثلا إيه؟ هعمل إيه؟ ما سبت لهمش حاجة، خليتهم على الحديد، حتى الحديدة مش يعني، ما قالش كده، شوف اليقين، قال إيه؟ تركت لهم الله ورسوله. يا سلام على الأدب، يا سلام على اليقين والتوكل والثقة في الله، تركت لهم الله ورسوله. حد فينا يعرف ايه الكلمه دي؟ والله يا جماعه المساله شاقه على النفس، بس مساله جميله قوي، ان انت تنفق مره مره جزء من مالك كده في سبيل الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كنت فقير. ما النبي قال كده يا جماعه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100000 درهم. ايه ده، معقول الكلام ده؟ بقى انا ادفع 100000 درهم وانت تدفع درهم واحد والدرهم بتاعك يسبقني؟ قال له اي نعم. كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان رجل عنده عرض من المال، ما شاء الله رجل مليونير، فلما دعي للإنفاق دفع 100000 درهم، والفقير ده ما كانش معاه غير درهمين، فلما دعي للإنفاق خد درهم وادالهم درهم، يعني ادالهم ايه؟ نص فلوسه، فكانت نص فلوسه أكتر من ايه؟ أكتر من التاني، لأن التاني ما دفعش نص فلوسه، ده دفع 100000 من كام مليون، خدت بالك؟ سبق درهم 100000 درهم. اوعى تقول لا أصل اللي يعوز البيت، اوعى تقول الكلام ده، واخد بالك؟ وخلي عندك يقين في الله. الانفاق صعب شويه، فلا اقتحم العقبه، وما ادراك ما العقبه، فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه. يعني خدت بالك؟ يعني مساله الانفاق هي دي العقبه، عقبه كبيره جدا. تلاقي واحد من دولت يعني يجي مثلا يدعى للانفاق فيقوم ايه، يفضل يحط في جيبه ويفضل يتاخر الميات لوحدها والخمسينات لوحدها، لا دي 10 جنيه، لا في الاخر يطلع ربع جنيه ويقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هي دي المساله، مين اللي بيعمل كده؟ الشيطان. هي دي المساله والله، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفره منه وفضلا سبحانه وتعالى. مصدق ربنا مش مصدقه؟ طب ربنا اللي قال كده، قال جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو فهو يخلفه، يخلفه. صدق والله العظيم ربنا بيخلف عليك في الدنيا قبل الآخرة، مش في الآخرة بس، لا دنيا وآخرة. دفعت من جيبك معاك كام؟ 100 جنيه، دفعت 50، أقسم بالله ربنا يخلف عليك مش 50، أضعاف أضعاف. لا ده الكلام ده كله كمان، ده اسمع كلام حبيبك كمان بقى صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، شوف بيقول ايه، خد بالك، النبي لو جه قال لك كلمه وما اقسمش بالله، يعني ما قالكش والله هيحصل كذا، تصدقه؟ طبعا اصدقه، ده هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طب تخيل بقى لما يقول لك حاجه ويقسم لك عليها كمان، لا ده مش هصدقه بس، ده انا اصدق واصدق واصدق، يعني فاهم ازاي؟ وان كنت انا مش محتاج النبي يقسم لي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول ثلاث اقسم عليهم، الثلاثه اللي بيقسم عليهم النبي دول في مشاكل والناس ما عندهاش يقين فيها قوي الا من رحم الله، فعشان كده النبي بيطمنهم يقول ثلاث اقسم عليهم. اول حاجه قال ايه؟ ما نقص مال من صدقه. اي والله، أيوة، جرب وادفع كده، مش جرب لا، خليك على يقين وادفع لفقير، ادفع لارمله، اليتيم، ادفع في اي مكان اي خير، واخد بالك؟ وشوف ربنا هيكرمك ازاي يا اخي. ده في ناس يعني سبحان الله بيقول لك انا ما حسيتش ان ربنا وسع عليا الا لما ابتديت ان انا انفق، لما بدفع بيجيني. ولذلك عبد الرحمن بن عوف لما في يوم من الايام جات له التجاره بتاعته وراح متصدق ب 900 ناقه، انت عارف الناقه النهارده تساوي ايه؟ الناقه بتاعت زمان من عند العرب بالبضائع اللي عليها تساوي النهارده عربيه شبح مثلا كده، يعني حاجه غاليه جدا عندهم وثمينه ونفيسه جدا. سبحان الله، فهو تصدق ب 900 ناقه باقتابها واحلى ثياب بكل اللي عليها من البضائع. فلما سئل عن ذلك قال ماذا أصنع إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. يقول أنا بدفع من هنا وبيجيني من هنا، طب أعمل إيه؟ أودي الفلوس دي فين؟ هي دي المسألة يا جماعة، إن يكون عندنا يقين، يقين في الله سبحانه وتعالى. شوف يا أخي أي مشروع خير ادفع لنفسك، مالك ما قدمت، مالك ما قدمت. النبي بيقول لهم أيكم مال ورثته أحب إليه من مالي؟ حد فيكم يحب المال بتاع الورثة أكتر من ماله هو؟ يعني يحب يموت ويسيب لهم هم، يعني هو يجمع هم يتمتعوا له؟ طبعا لا، ما فيش حد فينا كده، كلنا نحب نتمتع بفلوسنا يعني كده. فقال فمالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. وشيء صعب قوي ان واحد يجمع فلوس ويتعب ويعمل مشاريع ويعيش حياته كلها يجمع ويكون اولاده على غير هدي رسول الله عليه السلام، ويكون ناس عصاه لله وياخدوا الفلوس يستعملوها في معصيه الله ويبقى في ميزان سيئاته وهو في القبر. هي دي المساله. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز، لو تفتكر الموقف الجميل ده، سيدنا عمر بن عبد العزيز طبعا كان في غايه الزهد، يعني ما تتخيلوش، يعني تخيل ابوه كان حاكم مصر، واخد بالك، اللي هو عبد العزيز ابن مروان، وهو كان امير، كان والي على المدينه المنوره سيدنا عمر، وبعد كده بقى امير المؤمنين، بقى يحكم 26 دوله، اتجوز فاطمه بنت عبد الملك، ابوها امير مؤمنين واخواتها الاربعه امراء مؤمنين، متخيل حاجه زي كده؟ يعني نسب ما تتخيل. ورغم ذلك كان يدخل عليه ويقول لها يا فاطمه هل عندك درهم حتى اشتري به عنبا؟ تقول له يا امير المؤمنين معكش درهم؟ قال هذا اهون علي من معالجه الاغلال في نار جهنم، اخذ فلوس المسلمين. فابن عمه وهو في يعني قبل ما في لحظات الموت كده، فدخل عليه بيقول له يا امير المؤمنين لقد افقرت اولادك في حياتك. مش معقوله كده؟ ده الواحد من دول اللي بيمسك منصب بيظبط الاحفاد والاولاد ويظبط المساله وربع البلد بيحطها في جيبه، يعني واخد بالك؟ الا ما رحم الله ظبط المساله تمام، يعني واخد بالك، ويبقى كده حاسس ان هو كده ايه، يعني ما خدش حاجه يبقى انا كده رضي الله عني وارضاني. المهم يعني واخد بالك، فقال له لقد افقرت اولادك في حياتك، يعني عايشتهم عيشه صعبه قوي، فهل لا تكتب لهم شيئا؟ حاجه كده يعني تكتب لهم ربع فدان، فدان، اي حاجه، ارض، بيت. فقال وهل المال مالي؟ هو الفلوس بتاعتي؟ انما هو مال المسلمين، وانما انا مستخلف في هذا المال، واني لا اريد ان اخون الامانه، وإن أولادي بين رجل من اثنين، ولادي دول حاجة من الاثنين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، يبقى دي مش بتاعتنا، ده ربنا هيتولاهم، هيتولاهم ورزقهم جاي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فده مش خافش عليهم. وإن كانوا غير ذلك، طب لو ما كانوش صالحين، فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله، وراح منادي ولاده. شوف الموقف الجميل، وراح منادي ولاده وقال لهم أي أبنائي إن أباكم قد خير بين أن تستغنوا يبقى معك فلوس كتير ويدخل النار، وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة، انصرفوا. بس انتهت المشكلة على كده. هي دي المسألة يا جماعة. ابنك ده عايز تأمله حياته، أنا أنا معاك، لازم تأمله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. نعمل إيه؟ نعمل إيه يا رب؟ ها؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان يقول لابني محمد: والله يا بني إني لأزيد في صلاتي في اليوم والليلة رجاء أن يحفظني الله فيك. صلاحك أنت ده بيعود على الأولاد، ولذلك الأولاد اللي هم أصحاب المال اللي كان تحت الجدار اللي كان بناه الخضر عليه السلام، ها فكان أبوهما إيه؟ وكان أبوهما صالحا. هي دي المسألة، يعني ربنا قيض لهم نبيين يبنوا الجدار ده عشان يحفظ الكنز بتاعهم لحد ما يكبروا فيستخرجوه بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ده ليه؟ عشان أبوهم كان صالح. أبوهم ده كان مين؟ تخيل الإمام ابن كثير بيقول لك كان الجد السابع، يعني مش أبوهم أبوهم وأبوهم، لا ده جدهم السابع كان رجل صالح، صلاحه انتفع به الأحفاد. هي دي المسألة يا جماعة. ولذلك حتى النهارده تلاقي في واقعنا اللي احنا عايشينه، تلاقي مثلا رجل طيب، رجل داعية، رجل فاضل، رجل صالح، فاهم ازاي؟ لما يموت هذا الرجل وتلاقي اولاده ماشيين في الشارع تلاقي الناس كلها بتكرمهم ويطبطبوا عليهم ويحسنوا اليوم لك، ده ابوهم ده الله يرحمه كان كان كان حته سكره، كان رجل من خيره الناس، الله يرحمه رحمه واسعه، ربنا يبارك له في اولاده. وتلاقي الناس دايما تحسن الى ايه؟ الاولاد دول. ليه؟ عشان ابوهم كان صالح. هي دي المساله يا جماعه والله بصدق. هتبقى لك تعال نشوف صفحه ثانيه من صفحات سيدنا عمر الخطاب، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يا جماعه كان يعني لا ينسى فضل احد ابدا، اي حد يقدم خدمه للاسلام لا يمكن ينساها. في يوم من الايام موقف والله العظيم انا اتاثرت بيه جدا لما قراته، كان بعض الغزاة المجاهدين جايين من بلاد الشام، تعرفين كان في ايام سيدنا عمر كان في غزاة في بلاد العراق وفي في الشام، اللي في العراق بيحاربوا الفرس واللي في الشام بيحاربوا الروم. فبعض الغزاة جايين من بلاد الشام ورايحين على فين؟ على بلاد اليمن. فاستضافهم سيدنا عمر وحطوهم بعض الاكل كده في جفنات فبداوا يقعدوا ياكلوا. فجلس واحد امام عمر، خد بالك بقى سيدنا عمر ما بيسيبش حد كده، لازم ايه يعني يتفقد الناس. فقعد بياكل فلقى بياكل بايد الشمال، فقال له كل بيمينك، فما سمعلوش وراح واكل بشماله. فقال له عمر كل بيمينك، فما ردش عليه. في المره الثالثه قال كل بيمينك، فسيدنا عمر بقى هيقوم له بقى فاهم ازاي، فقال له انها مشغوله يا امير المؤمنين. بص اللفظ المؤدب الجميل، وسبحان الله تحس اللفظ كله اخلاص. ما قالوش بقى اصلا انا بقى دخلت جاهد وحصل كذا وبعدين بقى قتلت 50 واحد من الروم، وبعد ما قتلتهم زنقوني في حته كده فقطع ايديا والحمد لله في سبيل الله واسال الله عز وجل. ما قالوش الكلام ده، قال له هي مشغوله يا امير المؤمنين. فبعد ما انتهوا من الاكل قال وما الذي شغلها؟ وده درس برضه حلو، لما تكون قاعد مع اولادك وتلاقي ابنك بياكل بايده الشمال قول كل بيمينك وكل مما يليك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابناء الامه كل بيمينك يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، ما يبقاش عمال يضرب ايديه في الطبق يمين وشمال وداخل في هناك لا ومن قدامه كده. فقال له وما شغل يدك اليمنى؟ ده بعد ما خلصوا اكل. فقال له هذا الرجل فاخرج له يده فوجدها مقطوعه، قال هي مقطوعه يا امير المؤمنين، مكتفى بالكلمه دي. سيدنا عمر عايز يعرف برضه، قال وفيما قطعت؟ عايز اعرف اتقطعت ليه؟ قال قطعت في الجهاد في سبيل الله في بلاد الروم. فقال وإلى أين أنت ذاهب؟ أنت جاي من الشام ورايح فين؟ رايح اليمن، رايح فين؟ قال لزيارة أمي التي لم أراها منذ أن ذهبت إلى الجهاد في سبيل الله. قال له عمر أو بر أيضا؟ يعني جهاد في سبيل الله ما شاء الله، وكمان أنت كمان إنسان بر بأمك وجاي من بلاد الشام لبلاد اليمن، كل ده على إيه؟ على ناقة، على جمل. تخيل من بلاد الشام لبلاد اليمن رايح يزور أمه، يزور أمه، سبحان الله. قال أو بر أيضا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فأمر له أمير المؤمنين بخادم، إداله خادم هدية وخمسة أباعر، خمس إيه؟ خمس جمال، إداهم له هدية وقال إن أردت بعد ذلك شيئا فحي هلا. يا سلام، هي دي يا جماعة المسألة، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش أبدا ينسى فضل أي حد من المسلمين قدم أي خدمة لدين سبحانه وتعالى. طيب النهاردة درس برضو ناخده من الحتة ديت، شوف ده شاب إيديه مقطوعة الجهاد في سبيل الله ورايح يزور أمه عشان يطمئن عليها، والنهاردة في شباب إلا من رحم الله إيديهم سليمة وصحتهم ما شاء الله والعافية زي الفل، وبالإيد اللي مش مقطوعة ليه السليمة دي بيضرب بها أمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبنسمع قصص وحكايات يعني والله العظيم يا جماعة، مرة بدي درس عن بر الوالدين أقسم بالله ما أنسى الموقف ده، وخرج رجل بعد الدرس بره المسجد قال لي أنا عايزك تشوف منظر بس يوضح لك قد ايه العقوق انتشر في الامه، والله عرالي بطنه اقسم بالله مقطوع بالسكين من بطنه لظهره، في البطن كلها بالعرض والظهر بالعرض كلها. بقول له مين اللي عمل كده؟ قال لي ابني، انا راجل ما شاء الله معايا فلوس الحمد لله جبت لابني شقه على النيل، وجبته على عربيه مرسيدس، وجوزته وبديله مرتب، وبعدين بدا يروح يشم هيروين، فبدا ياخد مني فلوس كل يوم. جيت في مره امتنعت، دخل جاب السكينه شق لي بطني وظهري ونقلوني، وقعدت في غرفه الانعاش فتره كبيره، وكنت خلاص بين الموت والحياه، وده ابنه. تخيل. فيعني بناشد شباب الامه، البر بالوالدين اقسم بالله العظيم اعظم نعمه بعد التوحيد واداء الفرائض تلقى بها الله عز وجل، بر الوالدين، امك وابوك، الوفاء. الوفاء يا جماعه، ربنا يرزقنا واياكم الوفاء. موقف تاني جميل جدا برضو مع المجاهدين، سيدنا عمر الخطاب كان في وفد جاي من المجاهدين، فدخلوا عشان ياخدوا بعض الاعطيات التي فرضها لهم امير المؤمنين، وهم داخلين لقى واحد منهم مضروب ضربه يعني بالسيف كده، شقه وعامله حفره في وشه، يعني لك ان تخيل المنظر ده، عامله حفره كبيره جدا في وشه. فنظر اليه فقال: أي شيء هذا؟ إيه اللي حصل لك؟ فقال: إنها ضربة بالسيف في سبيل الله يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب: أعطوه 1000 درهم. فادوله 1000 درهم للشاب ده. فقال: أعطوه 1000 أخرى. فادوله 1000 تانية وتالتة ورابعة، يبقى كام 1000؟ 4000. فاستحيا الشاب فخرج. استحيا، كسف. يعني شوف بقى، تخيل واحد عمال يقول لك خد 1000، فخدت. طب خد التانية. طب ما يصحش والله أمير المؤمنين، يعني مش كده يعني. فتاخد تانية. طب خد الثالث، لا اله الا الله يعني مفيش دعوه والله الحاجات دي احنا عاملينها لله يعني بالك. لا شوف سبحان الله، هو استحيا، كسف من كتر ما عمال يديله، فكسف فراح خارج بره. سيدنا عمر قال: اين هذا الشاب؟ قالوا: خرج، رايناه استحيا فخرج. فقال: اما انه لو وقف هكذا لظللت اعطيه حتى ينفذ المال من بيت المال. في اكتر من كده يا جماعه؟ ان انسان بيقدر كل هذه الاشياء، يعني رضي الله عنه وارضاه، امير المؤمنين عمر بن الخطاب. تعالوا نشوف صفحه ثالثه برضه من صفحات سيدنا عمر، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان حريص جدا جدا فوق ما تتصور على مصالح المسلمين، يعني ما ينساش اي حد في مصلحته الشخصيه او في مصلحه للمجتمع او للامه. اي حاجه يعني، مش مساله مثلا ايه، لا انا بفضل المصلحه تكون شامله للمجتمع وبس، لا، حتى لو مصلحه لشخص كان لا يتاخر عنها ابدا سيدنا. وانت فاكر لما اتكلمنا عن سيدنا ابو بكر، فاكر لما قلت لك انه كان بيحلب الاغنام لاهل الحي قبل ان يكون خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بقى خليفه طلعوا اشاعه قالوا بس بقى خليفه رسول الله، يعني بقى الحاكم بقى بتاع الدوله كلها ومش دوله واحده. وفي النهايه طبعا مش هيعمل كده، فقال: والله ما كنت أترك أمرا كنت أفعله على عهد النبي. فكان يحلب الأغنام لأهل الحي حتى وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن المشاهد الجميلة جدا في مشهد حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على مصالح المسلمين، مشهد نختم به حلقة النهاردة. في يوم من الأيام ماشي مع النبي عليه السلام ومع سيدنا أبو بكر، الثلاثة مع بعض يا بختهم، فماشيين فوقفوا قدام بيت عبد الله بن مسعود، والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. ففجأة طبعا سيدنا مسعود قاعد جوه في بيته في الثلث الاخير من الليل، ومش عارف ان النبي بره هو ابو بكر وعمر، فواقف عمال بيصلي. شوف البيوت ايام ما كانت عمرانه ما شاء الله، مش قاعدين ليل ونهار بقى النهارده في الدشات والافلام والمسلسلات، ربنا يعافينا. المهم كانت بيوت عمرانه بالايمان، فواقف عمال يصلي. وهو بيصلي النبي قال لي ايه لابو بكر وعمر؟ قال: من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود خلص ركعتين وايه وسلم وبدا يدعو. فقال النبي: سل تعطى، اي دعاء هتدعو به الان ابواب السماء مفتحه، وده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي: امين. يبقى خلصت، خد بالك. هي كده، ايمانا لا يرتد يبقى هيبقى ثابت على الاسلام لحد ما يموت، ونعيما لا ينفد يبقى هيخش الجنه، ومرافقه نبيك يبقى مع النبي في الجنه في اعلى درجات الجنه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم، فسيدنا عمر شو بقى حرصه على مصلحة المسلمين وعلى حمل البشرى الجميله للمسلمين، قال: بس اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما. اول ما خلص صلاه الصبح قال: اروح لعبد الله بن مسعود عشان انقل له البشرى ان النبي امن على دعائه. فذهب اليه فوجد ابا بكر خارجا من عندي قد ايه؟ قد بشره بتامين النبي على دعائي. فقال: والله لا اسبقك الى خير ابدا يا ابا بكر. يعني الحياه دي كانت صوره يا جماعه مبسطه جدا، يعني من حياه سيدنا عمر. هنكمل الصور الجميله دي من حياه سيدنا عمر ان شاء الله في الحلقه القادمه. نلقاكم على خير، واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع نبيه في الجنه. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله.